التكذيب بالحق. 56 افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق. وشواهد هذه المسألة من الكتاب والسنة كثير، وهذا بدأ بالمخالفين للدين المبين كاليهود والنصارى يدعون أن ما هم عليه هو الحق، وأن الله أمرهم بالتمسك به، وأن الدين المبين ليس بحق، وأن الله تعالى أمرهم بتكذيبه. كل ذلك لاتباع أسلافهم لا ينظرون إلى الدليل. وهكذا أهل البدع والضلالات يعتقدون بدعهم الحق، وأن الله أمرهم بها، وأن ما عليه أهل الحق مفترا لا يصدقون به. وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. الافتراء على المؤمنين. 57 رمي المؤمنين بطلب العلو في الأرض. قال تعالى في سورة يونس: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. هذا الكلام مسوق لبيان أن موسى عليه السلام ألقمهم الحجر، فانقطعوا عن الإتيان بكلام له تعلق بكلامه عليه السلام فضلا عن الجواب الصحيح، واضطروا إلى التشبث بذيل التقليد الذي هو دأب كل عاجز محجوج وديدن كل معالج لجوج، على أنه استئناف وقع جوابا عما قبله من كلامه عليه السلام على طريقة قال موسى كأنه قيل فماذا قالوا لموسى عليه السلام حين قال لهم ما قال، فقيل قالوا عاجزين عن المحاجة أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، أي الملك، كما روي عن مجاهد وعن الزجاج أنه إنما سمي الملك كبرياء لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا. فكل من دعا إلى الحق رماه من كان على المسلك الجاهلي أن قصده من الدعوة طلب الرياسة والجاه من غير أن ينظروا إلى ما دعا إليه وما قام عليه من البراهين. رمي المؤمنين بالفساد في الأرض. 58 رمي المؤمنين بالفساد في الأرض. شاهد هذه المسألة آيات كثيرة، حاصلها أن المخالفين لهم من المؤمنين مفسدون في الأرض. انظر إلى قولهم في أوائل سورة البقرة كيف ادعوا أنهم هم مصلحون، وقد رد الله عليهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهكذا من هو على شاكلة أولئك من الذين استحلوا غيهم وتمكنت بدعهم من قلوبهم، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. نسأله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه القويم وأقدامنا على الصراط المستقيم. رمي المؤمنين بتبديل الدين. 59 رمي المؤمنين بتبديل الدين. قال تعالى في سورة غافر إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. اعتقدوا أن ما هم عليه من الضلال هو الدين الحق، ومن أراد تحويلهم عن اعتقادهم الكاسد وصرفهم عما هم عليه من الغي فقد أراد إخراجهم من الدين وإفسادا في الأرض. وهكذا ديدن أعداء الحق في كل عصر. اتهام اهل الحق بالفساد في الارض، الستون كونهم اذا غلبوا بالحجة فزعوا الى السيف والشكوى الى الملوك، ودعوى احتقار السلطان وتحويل الرعية عن دينه. قال تعالى في سورة الاعراف: اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض، فانظر الى شكوى آل فرعون وقومه اليه وتحريشهم اياه على مقاتلة موسى عليه السلام وتهييجه، وما ذكر في اخر الآية من احتقار ما كانوا عليه، تناقض مذهبهم لما تركوا الحق. 61، تناقض مذهبهم لما تركوا الحق. قال تعالى في سورة قاف: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فقوله بل كذبوا بالحق إلى آخره إضراب أتبع الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاءوا بما هو أقطع من تعجبهم، وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوة الثابتة بالمعجزات في أول وهلة من غير تفكر ولا تدبر، فهم في أمر مريج مضطرب، وذلك بسبب نفيهم النبوة عن البشر بالكلية تارة، وزعمهم أن اللائق بها أهل الجاه والمال، كما ينبئ عنه قولهم: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، تارة أخرى وزعمهم أن النبوة سحر مرة وأنها كهانة أخرى، حيث قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم مرة ساحر ومرة كاهن، أو هو اختلاف حالهم ما بين تعجب من البعث واستبعاد له وتكذيب وتردد فيه، أو قولون في القرآن هو شعر تارة وهو سحر أخرى. وقال تعالى في سورة الذاريات: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. الحبك جمع حبيكة كطريقة، أو حباك كمثال ومثل، والمراد بها إما الطرق المحسوسة التي تسير فيها الكواكب، أو المعقولة التي تدرك بالبصيرة، وهي ما يدل على وحدة الصانع وقدرته وعلمه وحكمته إذا تأملها الناظر. وقوله إنكم لفي قول مختلف، أي متخالف متناقض في أمر الله عز وجل، حيث تقولون إنه جل شأنه خلق السماوات والأرض، وتقولون بصحة عبادة الأصنام معه سبحانه، وفي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فتقولون تارة إنه مجنون، وأخرى إنه ساحر، ولا يكون الساحر إلا عاقلا. وفي أمر الحشر فتقولون تارة لا حشر ولا حياة بعد الموت أصلا، وتزعمون أخرى أن أصنامكم شفعاؤكم عند الله تعالى يوم القيامة، إلى غير ذلك من الأقوال المتخالفة فيما كلفوا بالإيمان به. وقوله يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن الإيمان بما كلفوا الإيمان به. قتل الخراصون، أي الكذابون من أصحاب القول المختلف، الذين هم في غمرة ساهون. الغمرة الجهل العظيم يغمرهم ويشملهم شمول الماء الغامر لما فيه، والسهو الغفلة. وقال تعالى في أواخر سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه الآية استئناف لبيان أحوال أهل الكتابين إثر بيان حال المشركين بناء على ما روي عن ابن عباس وقتادة أن الآية نزلت في اليهود والنصارى، أي بددوا دينهم وبعضوه، فتمسك بكل بعض منه فرقة منهم، وكانوا شيعا أي فرقا تشايع كل فرقة إماما وتتبعه، أي تقويه وتظهر أمره. أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة. واستثناء الواحدة من فرق كل من أهل الكتابين إنما هو بالنظر إلى العصر الماضي قبل النسخ، وأما بعده فالكل في الهاوية وإن اختلفت أسباب دخولهم. لست منهم في شيء، أي من السؤال عنهم والبحث عن تفرقهم أو من عقابهم أو أنت بريء منهم. إنما أمرهم إلى الله تعليل للنفي المذكور، أي هو يتولى وحده أمرهم أولاهم وأخراهم ويدبره حسبما تقتضيه الحكمة. ومن الناس من قال: المفرقون أهل البدع من هذه الأمة، فقد أخرج الحكيم الترمذي وابن جرير والطبراني وغيرهم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: إن الذين فرقوا إلى آخره هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة. فيكون الكلام حينئذ استئنافا لبيان حال المبتدعين إثر بيان حال المشركين، إشارة إلى أنهم ليسوا منهم ببعيد. والمقصود أن أهل الجاهلية سواء كانوا أميين أو كتابيين قد فرقوا دينهم وتغايروا في الاعتقاد، فكان عباد الأصنام كل قوم لهم صنم يدينون له ولهم شرائع مختلفة في عبادتها، ومنهم من كان يعبد كوكبا ومنهم من كان يعبد الشمس ومنهم ومنهم، وكذلك الكتابيون على ما بينا. فالافتراق ناشئ عن الجهل، وإلا فالشريعة الحقة في كل زمان لا تعدد فيها ولا اختلاف، ولذلك ترى القرآن يوحد الحق ويعدد الباطل. قال تعالى في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فانظر كيف أفرد النور الذي هو الحق وجمع الظلمات التي هي الباطل والزيغ. فتفرقة الآراء والاختلاف في الاعتقاد من خصال الجاهلية وما كان عليه أهل الباطل، والاتفاق على العقيدة الحقة هو من دأب أتباع الرسل والمتمسكين بما شرعه الله تعالى. دعواهم العمل بالحق الذي عندهم. 62: دعواهم العمل بالحق الذي عندهم، كما قال تعالى في سورة البقرة: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أي نستمر على الإيمان بالتوراة وما في حكمها بما أنزل لتقرير حكمها. ومرادهم بضمير المتكلم إلا أنبياء بني إسرائيل وهو الظاهر، وفيه إيماء إلى أن عدم إيمانهم بالقرآن كان بغيا وحسدا على نزوله على من ليس منهم، وإما أنفسهم ومعنى الإنزال عليهم تكليفهم بما في المنزل من الأحكام. وندموا على هذه المقالة لما فيها من التعريض بشأن القرآن، ودسائس اليهود مشهورة، وتمام الكلام في التفسير. الزيادة في العبادة 63، الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. النقص من العبادة 64، النقص منها كتركهم الوقوف، قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة لا من مزدلفة. والخطاب عام، والمقصود إبطال ما كان عليه الحمص من الوقوف بجمع. فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمسى، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما كان الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله سبحانه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ومعناه ثم أفيضوا أيها الحجاج من مكان أفاض جنس الناس منه قديما وحديثا، وهو عرفة لا من مزدلفة. تعبدهم بترك الطيبات من الرزق 65، تعبدهم بترك أكل الطيبات من الرزق وترك زينة الله التي أخرج لعباده. قال تعالى في سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وسبب النزول على ما روي عن ابن عباس أنه كان أناس من الأعراب يطوفون بالبيت عراه، حتى إن كانت المرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة فتعلق على سفلها سيورا مثل هذه السيور التي تكون على وجه الحمر من الذباب، وهي تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله تعالى هذه الآية يا بني آدم إلى آخره، وكلوا واشربوا مما طاب لكم. قال الكلب كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتا، ولا يأكلون دسما في أيام حجهم، يعظمون بذلك حجهم. فقال المسلمون يا رسول الله نحن أحق بذلك، فأنزل الله تعالى الآية ومنه يظهر وجه ذكر الأكل والشرب هنا. ولا تسرفوا بتحريم الحلال كما هو المناسب لسبب النزول، أو بالتعدي إلى الحرام. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الثياب وكل ما يتجمد به، والطيبات من الرزق أي من المستلذات، وقيل المحللات من المآكل والمشارب كلحم الشاة وشحمها ولبنها. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي هي لهم بالأصالة لمزيد كرامتهم على الله تعالى، والكفرة إن شاركوهم فيها فبالتبع خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم. تعبدهم بالمكاء والتصدية. السادسة والستون تعبدهم بالمكاء والتصدية. قال تعالى في سورة الأنفال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. تفسير هذه الآية: وما كان صلاتهم عند البيت أي المسجد الحرام الذي صد المسلمين عنه، والتعبير عنه بالبيت للاختصار مع الإشارة إلى أنه بيت الله تعالى، فينبغي أن يعظم بالعبادة، وهم لم يفعلوا إلا مكاء أي صفيرا وتصدية أي تصفيقا، وهو ضرب اليد باليد بحيث يسمع له صوت. والمراد بالصلاة إما الدعاء أو أفعال أخر كانوا يفعلونها ويسمونها صلاة. وحمل المكاء والتصدية عليها بتأويل ذلك بأنها لا فائدة فيها ولا معنى لها كصفير الطيور وتصفيق اللعب. وقد يقال المراد أنهم وضعوا المكاء والتصدية موضع الصلاة التي يليق أن تقع عند البيت. يروى أنهم كانوا إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي يخلطون عليه بالصفير والتصفيق، ويرون أنهم يصلون أيضا، ويرون أنهم كانوا يطوفون وراه الرجال والنساء مشبكين بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون. وباقي الآية معلوم. والمقصود أن مثل هذه الأفعال لا تكون عبادة بل من شعائر الجاهلية، فما يفعله اليوم بعض جهلة المسلمين في المساجد من المكاء والتصدية يزعمون أنهم يذكرون الله فهو من قبيل فعل الجاهلية. وما أحسن ما يقول القائل فيهم: أقال الله صفق لي وغني وقل كفرا وسم الكفر ذكرا. وقد جعل الشارع صوت الملاهي صوت الشيطان. قال تعالى في سورة الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. النفاق في العقيدة. السابعة والستون دعواهم الإيمان عند المؤمنين، فإذا خرجوا بالكفر الذي دخلوا به، دعاؤهم إلى الضلال بغير علم. الثامنة والستون دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم، دعاؤهم إلى الكفر مع العلم. التاسعة والستون دعاؤهم الناس إلى الكفر مع العلم. المكر الكبار. السبعون المكر الكبار كفعل قوم نوح. قال تعالى في سورة نوح عليه السلام: ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ومعنى الكبار الكبير. والمكر الكبار احتيالهم في الدين وصدهم للناس عنه وإغراؤهم وتحريضهم على أذية نوح عليه السلام. وهكذا فعل أخلاف هؤلاء من مرضة الدين وأتباع الهوى وعبدة الدنيا، يفعلون مع دعاة الحق كما فعل قوم نوح عليه السلام معه. قد تشابهت قلوبهم. نسأله تعالى أن يعيذ رجال الحق من كيد مثل هؤلاء الفجرة ويصونهم من مكرهم. وقد جربتهم فرأيت منهم خبائث بالمهيمن نستجير. حالة علمائهم. الحادية والسبعون أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فذكر في الآية أن فريقا من أسلاف اليهود وهم الأحبار كانوا يسمعون التوراة ويتأولونها تأويلا فاسدا حسب أغراضهم، بل كانوا يحرفونها بتبديل كلام من تلقائهم كما فعلوا ذلك في نعته صلى الله عليه وسلم. فإنه روي أن من صفاته فيها أنه أبيض ربعة فغيروه بأسمر طويل، وغيروا آية الرجم بالتسخين وتسويد الوجه كما في البخاري. ومنهم فريق أميون لا يعلمون الكتاب إلا بالدعاوى الكاذبة، والمراد بهم جهلة مقلدة لا إدراك لهم. وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من التفسير. والمقصود أن تحريف الكلم واتباع الهوى والقول على الله من غير علم من خصال الجاهلية. وأنت تعلم حال أحبار السوء اليوم والرهبان الذين يقولون على الله ما لا يعلم، قد تجاوزوا الحد في اتباع الهوى وتأويل النصوص وما أشبه ذلك مما يستحي منه الإسلام والأمر لله. زعمهم أنهم هم أولياء الله. 72 زعمهم أنهم أولياء الله من دون الناس. دليل هذه المسألة قوله تعالى في سورة الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا أي تهودوا أي صاروا يهودا إن زعمتم أنكم أولياء لله أي أحباء له سبحانه. ولم يضف أولياء إليه تعالى كما في قوله سبحانه: ألا إن أولياء الله، ليؤذن بالفرق بين مدعي الولاية ومن يخصه بها من دون الناس أي متجاوزين عن الناس فتمنوا الموت، أي فتمنوا من الله تعالى أن يميتكم وينقلكم من دار البلية إلى محل الكرامة إن كنتم صادقين في زعمكم واثقين بأنه حق. فتمنوا الموت، فإن من أيقن أنه من أهل الجنة أحب أن يتخلص إليها من هذه الدار التي هي قرارة الإنكار والأكبار. وأمر صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ذلك إظهارا لكذبهم، فإنهم كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ويدعون أن الآخرة لهم عند الله خالصة، ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا كما أخبر تعالى عن الكتابيين في كتابه، فقال جل شأنه: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وروي أنه لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبت يهود المدينة ليهود خيبر: إن اتبعتم محمدا أطعناه وإن خالفتموه خالفناه. فقالوا نحن أبناء خليل الرحمن ومنا عزير بن الله والأنبياء. ومتى كانت النبوة في العرب؟ نحن أحق بها من محمد ولا سبيل إلى اتباعه. فنزلت قل يا أيها الذين هادوا الآية. ولا يتمنونه أبدا إخبار بحالهم المستقبل وهو عدم تمنيهم الموت، وذلك خاص بأولئك المخاطبين. من فضلك تابع بقية المادة.